بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نبتدأ بعون من الله وتوفيقه شرح وتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونعقبه إن شاء الله تعالى أيضا بالتعليق على كتاب كشف الشبهات له رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل في بداية هذه الدروس أن يرزقنا الإخلاص، وأن يعيذنا من فتنة القول وفتنة العمل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر والاحتساب حتى نجلس ونصابر ونصبر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمدنا جميعا بعون وفهم وإيمان، وأن يرزقنا العلم الصحيح البعيد عن الانحراف ذات اليمين وذات الشمال، وأن يوفقنا بسلوك طريق السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أيها الأخوة، قبل أن نبدأ الكلام على كتاب التوحيد، هناك عدة مقدمات لعلنا إن شاء الله لا نطيل فيها. أما المقدمة الأولى، فالشيخ رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب في زمنه، وهو رحمة الله عليه ولد سنة 1115 للهجرة، وتوفي في أوائل القرن الثالث سنة 1206 للهجرة النبوية، 1206 هجرية، وألف هذا الكتاب نظرا للظروف التي كانت موجودة في عصره، كما لا يخفى لمن تأمل تاريخ حياته وجهاده وجهاد من كان معه. فخل تأليف الشيخ رحمة الله عليه لمثل هذا الكتاب كان بدعا بالنسبة للسلف الصالح رحمهم الله تعالى، فنقول في الجواب على ذلك: إن من تأمل مسيرة التوحيد منذ بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجدها مرت بعدة مراحل، ونعني بذلك أما غايات معالم التوحيد في كثير من البلدان، ولا نعني أنه يغيب أبدا، لأن التوحيد لا يغيب ولا يغيب، ولا تزال ضاحكة من هذه الأمة قائمة بالحق، يعني بالإيمان والتوحيد والعقيدة والشريعة وسلوك السلف الصالح، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في جاهلية مشرك، فبعث الله عز وجل بعد أن طمست معالم الجاهلية الأرض في مشارقها ومغاربها، ولم يبقى إلا نفائس يسيرة جدا ممن اتبع من سبق من الأنبياء لو كانوا على نوع من التوحيد. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد، وهذا عنه معلوم، فإن كتاب الله وسنة رسوله وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي شارحة لهذا الأمر العظيم، وهو أنه ما بعث إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له ومن يتبع ذلك. المشركون في الجاهلية كانوا يعبدون أنواعا من المعبودات من دون الله سبحانه، ولم تكن الأصنام وحدها هي التي كانت تعبد لله، بل كان منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الشياطين، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد الجن إلى آخره. فكان هذه الأنواع من المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى منتشرة في الأرض، فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وما مر عظما إلا وقد أمر الله بنور النبوة والتوحيد تنزل إلى العربية. ثم انتقل هذا بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق العام، انتقل هذا عن طريق الخلفاء الراشدين والمتحدثين إلى مشاركة فبقيت الأمة على التوحيد لا تعرف إلا توحيد ربها، إلى أن جاءت مرحلة. هذه المرحلة نشأ فيها الافتراق، وهذا الافتراق أدى إلى نوع من الوقوع في مخالفات أو نقض بهذا التوحيد أو نقض بهذا التوحيد. نحن نعلم وسيأتينا إن شاء الله تعالى الإشارة إلى ذلك، أن التوحيد إذا تتبعنا أدلته من الكتاب والسنة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، نشأ الخلق في هذه الأنواع من التوحيد، نبدأ مع بداية الافتراق. يعني الفتن نشأت قبل ذلك، لكن اشتد الأمر من القرن الثالث وما بعد، فنشأ ضلال المؤمنين في توحيد الربوبية، وذلك بما وقع من تأثير من النصارى ومن عباد الكواكب في حران في العراق وفي غيرها ونحن ذلك، فنشأ شرك في الربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى. كما أيضا نشأ خلل في توحيد الأسماء والصفات، وهذا معروف لما نشأت الجهمية الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته، فنشأ الخلل في توحيد الأسماء والصفات. ثم صحب ذلك بدايات لنشأة الخلل في توحيد العبادة، في توحيد العبادة. وهذا الخلل في توحيد العبادة جاء من عدة طوائف منهجية، انتبهوا لها. الطائفة الأولى من طائفة المتكلمين والمتفلسفين، فهؤلاء لما تكلموا في باب التوحيد قرروا توحيد العبادة وانشغلوا بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية توحيد عظيم ولا يكون الدين الا به، لكن البشر والفطر مقصورة على معرفة الله سبحانه وتعالى، فانشغلوا بتخريب توحيد الربوبية والرد على الثانوية او على المجلس الذين يقولون في الهين، وغفلوا عن توحيد فللأسف الشديد نشأ عند المتكلمين هذا الفهم الخاطئ للتوحيد، بالتركيز على توحيد الربوبية والبعد عن توحيد الألوهية. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في شرح الشبهات وفي بعض أبواب شرح أبواب كتاب التوحيد. طائفة المتكلمين لا تزال إلى يومنا هذا في مؤلفاتها وكتبها وشروحها تقرب ما قرره أخلاقه، ألا وهو الحماية الربوبية وتوحيد الربوبية وتفسير التوحيد وكلمة الشهادة لا إله إلا الله بأنها أو لأن المقصود بها توحيد الله في ربوبيته وأن الخالق الرازق هو الله وحده لا شريك له. وأظن لا يزال إلى يومنا هذا المذاهب الكلامية المعتزلة والأشعرية وغيرها لا تزال إلى الآن تقرر هذه القضية. فالبلية فيها نشأت منذ ما يقرب من 1000 سنة أو يزيد ولا يزال إلى يومنا. هذه الطائفة التي حدثنا فيها أدخلت وهي طائفة المتكلمين. الطائفة الثانية التي حدثنا فيها أدخلت في توحيد الألوهية هي طوائف المتطاولة. فإن هؤلاء بدأ العيش عندهم مع بدأ التصرف التعلق بالأولياء وأنهم يطلعون على المغيرات وأنهم لهم كرامات ونشأ أيضا من خلال ذلك وللأسف الشديد التعلق بهؤلاء الذين يسمونهم أولياء سواء كان ذلك في حياتهم أو بعد مماتهم حيث تبنى لهم الكياسر والقرور وغير ذلك والأضرحة. فبدأ عند هؤلاء ما يمكن أن يسمى بعبادة الأضرحة بتخبيث الأضرحة والبنيان عليها وعبادتها والتعلق فيها من دون الله سبحانه وتعالى. للأسف أن هذه الطريقة التي هي نتيجة لا بد منها ببدع المتصوفة بدأت تؤثر على بلدان العالم الإسلامي وعلى عامة الناس. فصار الضريح يتبع الطريقة الفلانية لكن أيضا تجد العامة وغيرها يتأثرون بهذا ويذهبون إلى هذا الولي ويدعونه أحيانا من دون الله ويطلبون منه الحاجات ونحو وفعلهم هذا إنما هو جميع المسلم ولعدم معرفة منه ولإقبال من حولهم مما يتكون يتكون فيه مما يتكسب إلى العلم ونحو ذلك. فالطرق الصوفية هي أيضا ممن أخذ بجانب توحيد الألوهية ونقول أيضا وللأسف الشديد ولا تزال هذه الطرق إلى يومنا هذا تخف بل وتفتح بل وتنقض توحيد الألوهية بما عندها من ظهوريات وشركيات وتعلق بالأولياء والصالحين والأضرحة والفاعل من دون الله وطلب شفاعاتهم إلى آخره. أقول إلى يومنا الطرق الصوفية منتشرة في كثير من بلدان العالم الإسلامي وتجد من شرط الطريقة أن يكون هناك ولي وأن يكون هناك سجن وأن يكون هذا القبر أو هذا الولي أو هذا السجن لا بد أن يتبرك به ولا بد أن يكون له طريق ولا بد أن تتعلق القلوب به وينشأ عن ذلك العبادة وطلب الحاجات وهذا الوعيد الشرك لله عز وجل. الطريقة الثالثة التي نشر على يدها الشرك هم الرافضة. وهؤلاء أيضا هم أول من ابتدع الموالد وهم أول من ابتدع البناء بالأضرحة وهم أول من بنى المساجد على القبور أو أدخل القبور في المساجد. الرافضة هم أول من أسس للشرك أضرحته العالية وهؤلاء بطريقتهم تلك حولوا الأضرحة من أضرحة بسيطة يبنى عليها بنيان أحيانا من زيت أو غيره كما كان عليه بعض أهل الجاهلية وغيره فيما يتعلق ببعض هياكل القبور التي تعرض من الله والأصنام التي تعرض من الله سبحانه وتعالى إلى طريقة في التشييع معتمدة على الإسلام معتمدة على البنايات العالية وبناء المساجد عليها ثم وضح الرخام النقي الخالص عليها، وأضاف إلى ذلك أيضا تذهيبها بشبابيك وأبواب الله، وزادوا على ذلك وضع السطور عليها تشبيها بالكعبة. فتجد هذه السطور على هذه الأضرحة تأخذ مدخلا جميلا للعيون لما يقبلون عليها، حتى يكون في ظهورهم تعظيم بهذه الأضرحة، فصار مدرسة. هذه المدرسة يا أيها الإخوة، وللأسف الشديد كتبت عنها دراسة على أنها من الفن الإسلامي، من الفن الإسلامي. وهذا المشاهد أكبر ما دخلت على هذه الأمة فيما يسمى بالفن الإسلامي. الفن الإسلامي قسمان: فن موافق للإسلام، فن القطور، فن العمارة، فن هذه كلها من الحضارة التي لا تتعارض مع أصل الدين. لكن النوع الثاني من الفن الغيراني في كثير من الباحثين وغلفت فيه كتب وغير ذلك هو الفن المصاري العقيدة، ومنه فن التصوير، وخاصة التماثيل وغيرها أو على الجدران ونحوها. فتجد هذا الفن يعني في زمن بعض الدول الفاطمية أو غيرها يعتبر يعتبرونه فنا عاليا راقيا إلى آخره، ويقارنون بينه وبين فن التصوير الإيراني قبل الإسلام وفن التصوير ما قبل الإسلام في الحضارات الرومانية والقبطية وغيرها. فيجعلون التصوير سواء كان تماثيل أو صور شيء مجسم على الجدران أو صور لوحات بيتية وغيرها يعتبرونها فنا عاليا. وسيأتي إن شاء الله تعالى التصوير ما جاء في التصوير في أحد الرواتب الأمر الثاني الذي أدخل فيه هذا غير التصوير هو فن الأضرحة والقبور. وفعلا تجد من أدب كتبا يعطيك معلومات عن الأضرحة، الأضرحة الموجودة في العراق، الأضرحة الموجودة في الشام، الأضرحة الموجودة في مصر، في غير تركيا، في غيرها من بلاد المسلمين. فتجد أن هذه الأضرحة أيضا حولوها إلى نوع من الفن الحمال، وأيضا الفن الذي تجدهم يتخذون الصور لهذا الضريح، ما فيه من كتابات، ما فيه من نقوشات متقدمة، ما فيه من نقوشات متأخرة، وتأتي بأشكال بهارية خضراء زاهية إلى آخره. هذا الأمر أيها الإخوة أكبر من منجحه هم الرأي، وهم الذين ابتدأوا بناء الأضرحة على الأرض. ثم في مرحلة لاحقة اختلط التصوف بالرافضة نظرا لتشابههم في هذه المسائل، فصار بعض الصوفية ينافسون بعض الرافضة في أضرحة قبورهم، في أضرحة قبورهم. وانظر مثلا في العراق تجد الأضرحة التي في النجف أو في كربلاء كيف أنها وصلت في بنائها وتقديسها وإلى آخره، ما هو أمر مشاهد. وتجد بعض أهل السنة والجماعة يقول نحن ننافسهم في أي شيء بضرير عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني إمام السنة، واعتقدوا في تلك الانتقادات وبنوا على طريقه بناء كبيرا. فكذلك في بعض البلاد الإسلامية انتشر للأسف الشديد العناية بذلك، إما ابتداء من عند أنفسهم تعظيما لها أو تنافسا مع الطوائف الأخرى، وصارت الطرق الصوفية والرافضة يتنافسون في بناء هذه الأضرحة وفي بناء المساجد عليها، وانتشر هذا البلاء العالي. أقول ولا يزال البلاء بهذا الشرك من الرافضة إلى يومنا. إذا كانت الخلف إلى التوحيد أن من فرض أن هذا طوال الأولى عند المتكلمين حيث نظر للقضية تنظيرا هكذا، فأخذوا توحيد الربوبية ورحلوا على توحيد الربوبية وفسروا كلمة التوحيد لا إله إلا الله الله والإله الذي جاء في القرآن الكثيرة بأن المقصود به أنه الخالق أو القادر على الاختراع. الطائفة الثانية هم الصوفية، الطائفة الثالثة هم المتكلمين. أذكر معنا على الفصل الثالث حتى لا نحن قلنا في البداية بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم التوحيد ولم يجر المسلمون على التوحيد إلى أن نشأ الاكتراث ونشأ البدع العلمية والعملية، بدع المقالات وبدع الأعمال. لما نشأت هذه البدع نشأ من خلالها خلل في أنواع التوحيد الثلاثة، وركزنا نحن على توحيد الألوهية وقلنا أن الأقوال الثلاثة خلت بإيش؟ بسبب ماذا كان هذا؟ هذا تقريبا من القرن الخامس، يعني ورشد ما كان مع وجود الدولة الفاطمية التي نشأت في المغرب ثم بعد ذلك انتقلت إلى مصر. فالدولة الفاطمية وكذلك أيضا الرافضة في كثير من البلدان مع المتصوفة مع فلسفة المتكلمين لمفهوم توحيد الألوهية نشأ من ذلك للأسف الشديد في المنطقة في كثير من البلدان المسلمين هذا الأول من الشرك. إذا متى بقي هذا السائل؟ والعلماء رحمه الله تعالى في كل قرن يقاومونها ويدلون الناس على التوحيد، ولم يقع عقل من هذا القرن يدعو الى بيان التوحيد والرد على المخالفين الى ان لاحظوا معنا جاء القرن السابع الهجري. لما جاء القرن السابع الهجري هيّن الله عنك وجد في هذه الأمة من ينصر هذا التوحيد وهو شيخ الإسلام من قبل من العلماء نصر التوحيد وردوا على الذين أخذوا من توحيد الربوبية وعلى الذين أخذوا من توحيد الأسماء والصفات وعلى الذين أخذوا من توحيد الألوهية، لكن أنتم تعرفون وتعلمون أنه بعد الدولة الفاطمية أو في ألمانيا جاءت الدولة الصليبية وشغل العالم الإسلامي فرض ثم جاء بعد ذلك رب التفاهم حيث أنه 356 هجرية قبل ولادة شيخ الإسلام الكبير لخمس سنوات سمى بغداد على عهد التفاهم فابتدع على الإسلام، فكان بالعالم الإسلامي علماء بل في كل عصر من تلك العصور كان فيه مئات وعشرات من العلماء، لكن لما استحكم هذا الأمر هذه الطوائف خير الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يوم سنة 361 هجرية وتوفي سنة 728 هجرية، هل الله ليقوم هذا الإيمان المجاهد ليجدد المؤمنة عقيدتها؟ وكان من أعظم ما ركز عليه شيخ الإسلام ابن تيمية الرد على هذه الطوائف الثلاثة، فرد على المتكلمين في جملة ابن سعود ومن ضمن ردوده عليه بين حقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، كما أنه رد على الصوفية ونفض أقوالهم في كثير من كتبه وبين أيضا ما عنده من ضلالات وبدع وكشفها، ثم إنه أيضا رد على الرافضة وبين ما عنده من ضلالات وبدع، وفي أثناء ذلك رد على الرافضة ورد على النصارى في كتابه العظيم المشهور الجواب الصحيح المبدل دين فكان الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الذي يعني جدد في مفهوم عقيدة السلف ومنهج السلف رحمه الله تعالى، فتحول إلى مدرسة عظيمة أكثر من فيها. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى قد نفع بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي وصلت إليه، ولم يستخدمها إلا القليل، على أنه رحمه الله تعالى سبب وأورد وحورد وحورد تلاميذه وحورد الكتب وأحصي ورحل، إلا أن هذا العلم كان سببا في الاحتفاظ بكتبه والاستنساخها والعلم. والحمد لله أنه وصل إلينا تقريبا كافة شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا شك أن هناك من الكتب ما هو قد شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة أبرز ما بينه في عصره رحمه الله تعالى أنه أكثر من الإسلام المتكامل، رد على هذه الطوائف واعتمد على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ركز على جواز ربط العلم بالعمل، ربط العلم بالعمل، فتجده رحمه الله تعالى في ذلك الشروح الخبير والتفسير والأحكام الشرعية والتفاوض الفقهية بعد واحدة، فجمع بين هذا وهذا. ونحن كنا نتحدث عن مسألة التوحيد، فنقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جدد ما كان يندرج من رسوم عقيدة التوحيد التي كانت أن تندرج بسبب الطواعف القيادة التي ذكرناها قبل قليل. استمر على ذلك ونشأ هذه المنطقة وأثر، لأن بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ المسلمين ذكور وجاءت الدولة العثمانية، والحقيقة أيضا وللأسف الشديد أصاب أيضا من المسلمين مع الوالد والضعف والتخلف ضعف في قضية التقليد، وخاصة فيما يتعلق بتوحيد الألوهية. وللأسف الشديد بدأ أيضا يعود مرة أخرى الشرك بالله عز وجل والدعاء عندنا عند الطوائف هذه كلها في الفقه. النظرة الكلامية بدأت تعيد تدريسها وتقريرها للتوحيد على مفهوم المتكلمين بإقبال توحيد الألوهية. الرافضة صاروا أيضا يشتغلون على الرفض وعبادة الأضرحة وغيرها، وخاصة في بلاد فارس، ثم بعد ذلك انتقل هذا إلى العراق وإلى بعض البلدان، وكذلك أيضا الصوفية. والصوفية في هذه المرحلة هم أخطر طوائف السلف، نظر بتدبر بعض السلاطين في الدولة العثمانية ببعض الطرق الصوفية وبعض إجاباتها، وفعلا نشأ وللأسف الشديد حرص شديد على نشر الطرق الصوفية وعلى نشر الشركيات، حتى إنها نقلت إلى الجزيرة العربية. أنتم تعلمون أن الجزيرة العربية عرضت عليها فكانت تكون خادمة، فكانت الشركيات في خارج الجزيرة العربية، لكن مع انتشار الطرق الصوفية انتقلت هذه الطرق إلى جزيرة العرب، ووصلت إلى الحجاز وإلى مكة وإلى المدينة، ونشأ في ذلك الوقت بناء أضرحة وكتاب على قبور بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قبور بعض الصحابة، وفعلا هذا الكلام كان كثير. وانتقل هذا أيضا إلى ما جاور الحجاز جنوبا وشمالا وأيضا شرقا في منطقة نجد وغيرها، انتقل هذا الداء وهو داء شرك الله عز وجل إلى جهنم، فنشأ أهل شرك الله. صار قرون تدعى أشجار يتبرع فيها الفدعة من الإنسان، أحجار يتبرع فيها الفدعة من الإنسان. في هذه الفترة الفرد الثالثة، الفرد العاشر، الفرد الحادي عشر، ولم يخطر من دعاءك إلى توحيد الله عز وجل وبيان حقيقة الدين لم يخطر، ولم يدر العلماء كما قلنا يبينون، لكن نعم العلماء يبينون إن هناك من العلماء من اختاره الله عز وجل ليقوم بدعوة الأمة. وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا قد قام بذلك الدرس الذي أشرنا إليه باختصار شديد، فإن الله سبحانه وتعالى هيأ أيضا في القرن الثاني عشر وفي بدايته هيأ لهذه الأمة من مجدد لها دينها وعقيدتها، وهو الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فانطلق بعد أن تعلم العلم وصار ورحب وثقف العلماء ورأى بأم عينيه داخل المنطقة التي كان يعيش فيها وخارجها كما في مكة والمدينة والعراق، رأى بأم عينيه كيف يكون الشرك في هذه البلدان، فأصابهم جهل فعزم على أن دعوة إلى الله سبحانه وتعالى يريد فيها التوحيد ويدعو إليه. فكان من هذا من الطرق وسائل كثيرة جدا، ولكن أشهر كلام الله العلماء مصروف ثلاثة، وهو الكتاب النافع المهم يجب أن يدرس في المساجد والاستغفار والكبار والعامة والمتعامة، وينبغي أن يحفظ قبل الظهر ساعة. ومن نعمة الله عز وجل على هذه الملة أن كتب الشيخ محمد بن الوهاب كلها والملة المنهج الثالث. الكتاب الثالث هو كتاب التوحيد الذي لم يبدأ بالأسرة أكثر الثلاث وكتاب كشف الشرك، وله إضافة من ذلك مختصرات في الفقه وكتاب في الحديث وفي السيرة النبوية وفي مراسلات وكتابات وظهور ومناقشات جمعت مؤلفات كلها في جملة من المجددة جمعات القديمة جمعات الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت عنوان مجموع مؤلفات الإمام محمد بن سعود عبد الوهاب رحمه الله. فقام مجددا يجدد للناس مفهوم الدين والعقيده، ومن ايضا توجيه الله عز وجل ان الله اعذره بانتهاء المعنى من هذا الشعور، فنصره فانتخى الامام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، وتعرضه على البدء في هذه الدعوة ومصطفها مع عدم المبالاة بمخالفة القرآن، بدءا بأصحاب القبور وغيرهم الذين هم داخل البلاد أو خارجها ممن يعبد غير الله عز وجل أو متأثر بالطرق الصوفية، وعلى رأسها بذلك الوقت الدولة الإسلامية التي كانت متأثرة من كما قلنا بالطرق الصوفية. فكان جهاد يواجهون فيه العالم كله، ولكن صبروا وصبروا ونحسبهم والله حسيبهم أخلصوا، فكان من يتم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى حقق لهم وليهم ما أرادوا من نصرة هذا التوحيد وتطهير هذه البلاد وتعاودها من دناس الشرك ووسائل الشرك. وبقي هذا والحمد لله مؤثرا لا أقول في هذه البلاد إلا في كافة أنحاء العالم الإسلامي إذا رجعوا بقيت مرة درست ابن تيمية وابن القيم وتلامذته ابن رجب ابن كثير إلى آخره، بقيت هذه المدرسة العلمية باقي إلى يومنا هذا ولا يزال إلى يومنا هذا. أبغض من يقبله الصوفية للدين لأنه نقض أصوله، أبغض من يقبله الرافضة من تيمية لأنه نقض أصوله، أبغض من يمكنه من يشرب علم الكلام من متفلسفة ومعتزلة وأشعرية، ممن يتعصب بأشعارهم يرغب شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ لأنه نقض أصوله فصارت كتبه إضافة إلى كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعده من الأئمة في أيضا بيان التوحيد بكافة أنواعه والرد على المخالفين وبيان الشرك والتحذير منه، وبقي هذه المدرسة إلى يومنا هذا والحمد لله رب العالمين. طيب هذه المقدمة تسمحون لنا إذا أطلنا أخونا جزاه الله خير القارئ وكلكم أيضا من فضل أن نبدأ بقراءة الكتاب، لكن أظن أن مثل هذه المقدمات مفيدة. المقدمة الثانية هي أن مركز الكتاب هو الإمام محمد، ومحمد بن عبد الوهاب أبو من؟ أبو من يعرف؟ من يعرف؟ أبو عبد الله ولا أبو أحمد ولا أبو خالد؟ أبو من؟ أبو حسن، هكذا ذكر الله من أولاد الحسين، أبو حسين ولد الحسين هو أول أولاد الوفاة في عام 1222. أبو حسين، أبو حسين محمد بن عبد الوهاب، وهذه نكتبها رسالة إلى من يريد أن يكون إن أهل السنة والجماعة لا يحبون آلة آلة لا والله أهل السنة والجماعة يحبون ويحبون عمليا والحسن والحسن، وأظن أن من أكثر الأسماء شيوعاً محمد وعلي والحسن والحسين حتى عند فهم السنة والجماعة. هؤلاء رحمهم الله تعالى، أعني الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعده من الأئمة، قاموا بما فتح الله به عليهم ويسره لهم من التركيز في منهجهم على مشكلات عصرهم. هذه قضية مهمة جدا. ما هي المشكلات؟ الأمة في شيخ عاشر التركيز، ما هي المشكلات؟ كانت مشكلة النصارى الحروب الصليبية ردها والرافضة وردها والفلاسفة ورد عليه والمتكلمون ورد عليه وإيش والمحدثون بشرع الله عز وجل من التتار وغيرهم الذين أتوا بنور الجليلة ورد عليهم رحمه الله. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان من الشيخ العصري شيخ الشرك والجهل بالتوحيد والإخلال به، فرد عليهم ورد عليهم مع عدم إدخال أبواب التوحيد الكفر، أبواب الدين الكفر، مسائل الدين الكفر من التفسير والحديث والفقه واللغة العربية وما يسمى ذلك من العلوم اعتنوا بها، لكن ركز على المشكلة القائمة في عصره ألا وهي مشكلة التوحيد. وهذا الذي ينبغي أن نعتني به طلب العلم في أي مكان كان. ما هي المشكلة؟ أن تتعلم الناس العلم، لكن ينبغي أن تكون بصيرا بالمجتمع وبواقعهم، ما هي مشكلاته، ما هي أسباب هذه المشكلات، ثم بعد ذلك تبدأ أنت كطالب علم داعية إلى الله وجهة إلى لتوجيه الناس وتعليمهم. تأديب ما يحتاجون إليه. طيب الأمر الثالث، كتاب التمهيد اعتمد بالعلماء رحمه الله تعالى على ما يحتاج إليه، وصار نسخه منتشرا في كل مكان، واعتنى به العلماء شرحا وبيانا حتى تجاوز شروحه العشرات. وقد ألف الأخ الشيخ عبد الإله بن عثمان الشارع كتابا طبعته دار طيبة عنوانه عناية العلماء بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ففي هذا الكتاب ذكر وفقه الله عناية رحمه الله تعالى، يعني وين الكتاب كتاب التوحيد، وين انتشر، من الذي شرحه قديما وحديثا الى يومنا. وانا انصح بالاطلاع عليه حتى نعرف كيف ان العلماء اهتموا به، ولا نريد في هذا ان يكتب الى هذا الكتاب. اما اثنان من احفاد الشيخ شرحه، اثنان من احفاد الشيخ شرحه، سليمان بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب له كتاب تيسير الحديث الحمد لله شرح واسع ومفصل، لكن بقيت عدة أبواب في آخره لم يتم. حفيده عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب أيضا شرح كتاب التهذيب في شرحه النافع والمرجع الكريم وهو الحب المبين. إذا هذه الأحفاد شرحها، ثم بعد ذلك تتابع العلماء من بعد هؤلاء على العناية بشرح هذا الكتاب المختصة وإيش؟ والمقطعة إلى يومنا هذا. طبعا شروح مروح وهناك شروح مسجل والحمد لله رب العالمين. من أحسن الشروح المعاصرة، أما الشروح القديم فذكرنا تفسير الحديث الحميد وغزل النجم، وإنما ذكرنا عليه التاريخ لأنها شروح واحدة. هناك شروح مختصرة، تعليقات مختصرة إلى آخره، لكن نتكلم عن الشروح الوافية المعاصرة من أفضلها شرح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الفضل المفيد، وهو شرح الناس وشرح شيخنا الشيخ عبد الله التجميل ايضا وهو شرح الموضوع ونفسه، وشرح شيخنا الشيخ عبد الله وايضا شرحه مرفوع ونافع جدا. هناك تعليقات لشيخ الشيخ عبد الله وله شرح اظنه لم يتم، وسمعت انه الان بالعزم لعله في جمع الأشرطة في ذلك الرتبة، لعله يحصل ذلك شرحا يعني كامل أو شبه كامل لكتاب التوحيد، لأنه رحمه الله تعالى كغيره شرحه مرات ومرات. ومنه الشيخ عبد الله الحميد رحمه الله يعني فله شرح على كتاب التوحيد، وهناك حواس يعني حمد بن عبد الله شرح أو حاشية، محمد بن ياسر له حاشية، وأيضا من المتأخرين له حواشي. وإنما ذكرنا أشهر هذه الشروح وأوفاها، أشهر هذه الشروح وأوفاها. فلو قلت لي لو اخترت شرحا قديما وشرحا معاصرا أجمع بينهما لقلت لك فتح المزيد والقول فتح المزيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه، والقول المفيد للشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. لكن الشروح الأخرى المتعددة لا تخلق إيش؟ لا تخلو من فوائد. طيب نحن بعمل الله وتوفيقه سنسلك طريقا وفقا للشرع، لا نريد ولا يكون هناك اختصار شديد، سنجتهد في ذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على جملة من الوقفات مع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولكننا نختم هذه المقدمة بخاتمة لا بد من الإشارة إليها، هذا الوحي أنه في هذه الأيام بلينا بالهموم على دعوة التوحيد وعقيدة السلف وعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حتى من قبل بعض من الناس. والله المستعان، ونسأل الله في ذلك. صار هناك نوع من الإعراض عن والتهويل والاستعراض عن ذلك بقراءة الكتب الثقافية من معلومات، وليس الكتب الثقافية النافعة، وإنما الكتب الثقافية كتبها إما حكما منذ وإما أناس له تأثر بالرافضة والمتصوف وضلالاته، وإما أناس حدادون يحملون فكرا منحرفا فكرا، وإما أناس تأثروا بالمجالس العقلانية والبدعية والتخالف مع أصحاب الطوائف والبدع والتساهل وضعف الولاء والبراء إلى آخره، فصارت هذه الكتب التي تقرأ تظهر في القلب جانب التوحيد والعمل الباسمه وتخلف من منزله توحيد القلوب وما ليس هذا الامر للاسف الشديد ينبغي ان يسال له تقول العلماء والدعاء والرجال الدين يجب تدارك هذا الامر لان المصيبه عظيمه الى تفاعل الامر غزو ثقافي تصرف بالعلم الرازم لهم باللغه العربيه ما يزيد على 14 محطه اولا يجرون الجميله الصوفيه لهم ايضا محطات يجرون الجميله الزنادقه واصحاب الانحراف الفكري والاخلاق والسلوكي لهم ما لا يعد ولا يحصى من المحطات التي يجرون فيها اولادها وبناتها فإذا ما شرف هذا تساهل منها وعدم فرضي على الكتب المؤسسة المؤصلة بالعقيدة الصحيحة ما هي المسلمة؟ سنة الله عز وجل في التأثر والتأثير إن ستكون النبي حقيقة مكسبة وصعبة ولسان أيها الإخوة فينبغي أن ندرك حقيقة الواقع الذي نعيشه في أمريكا هجوم على العقيدة على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على عقيدة على كتبه على مؤلفاته على منهجنا التي نؤمن فيها بهذه الكتب هذه المنهج وصار الهجوم العافية والاستبداد والسخرية المنتشرة فأدى هذا إلى نوع من الضعف والضلال لدى بعض المنتسبين إلى هذه السنة والعقيدة السلفية. والله عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم. ستبقى عقولك سلفك عالية والأمة كافية. وأنا أقول لكم يا أيها إذا كان في هذه البلاد في هذه الأيام من يتهاون بعقل السلف ويستهين به أو يتجاهله فإن الله عز وجل قد غير ويغير لهذه العقل من يدافع عنه من بلاد السلف وربنا سبحانه وتعالى ليس بينه وبين فقيه بل قال سبحانه وتعالى الصحابة وإن تولوا يستقبل قوما غيركم ثم لا يسمعون ونحن نقول إن تولينا عن حماية هذه العقيدة والدفاع عنها والعمل بها فليس لنا ولا لهم سيعيش الله غيرنا من ينصر هذه العقيدة ولن يشرها لأن لا بد للضحية منكم النبي صلى الله عليه وسلم قائما بالحق لا يضرها من قبل ولا من قبلها حتى يفزع الله من خلقها فالخاسر نحن وذرياتنا وأولادنا وأجيالنا هل هي الفكره دعوه الى العنايه بتعليم وتدريس وتربية النفوس والأسر والمجتمع والعوام على باب العقيدة الصحيحة، لأن هذا الذي تحرم. والله سبحانه وتعالى ولأن هذه العقيدة هي تبتدع من هذا ومن هذا الواقع، ليس فيه إفراط ولا تفريط ولا غير ذلك. وهذه العقيدة هي التي تحفظ علينا بلادنا وأمننا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم من بركات السماء. كما علموا على صيحة بصوت عام، اتقوا الله عز وجل في هذه العقيدة، اتقوا الله عز وجل في هذه العقيدة التي كثر الهجوم عليها، اتقوا الله عز وجل في هذه العقيدة تمسكوا بها، تثبتوا عليها، ادعوا لها، انشروا كثرها، بث الدعاة لها في كل مكان. من نحن الله عز وجل على صحبة الإسلام أن نجد هذه الصحبة الضخمة، والحمد لله هو جزء لا يعلم أهل السلام ولا يجزء أهل السلام. هذه من نحن الله عز وجل، ما تجد الصحبة واحدة في الدنيا إلا وجدنا صحبة على أهل السلام في كل مكان، من أقصى الهند إلى أقصى البلاد، في المغرب، من أفضل الشرق إلى أفضل تجد لم يتمثل بدينه ويحفظ إليه لا يحب ولا يرضى ولا يؤثر نفسه إلا على هذه العقيدة، وهذا الفضل لا يحفظ إلا عليه وعلمه إلا كان كذلك. كان نصيحة، كان الحرب عادية، الصليبيون والعلمانيون العام يتحالفون وينفقون أموالهم بأي شيء لنصرة الصوفية والبدع الكلامية والمناهج العلمانية ومقاومة من هذا السبب الصوفي، ينفقون أموالهم وفكرهم ووسائل إعلامهم ولما يسر الله بقياس من قياس المادي، لان الله سبحانه وتعالى يقول كم من فئه قريبه غلبت فئه كبيره ويقول ان تنصر الله ينصركم ويثبت لديك الحمد لله مقياس مادي وراقبه للصبر، ميزانيه ذلك أكثر من 70 مليار دولار الميزان للتوصيل، أما ممتلكاتهم فالشيء الثاني تقدر بها، الممتلكات التابعة للضرورية والفلاسفة من أوقاتها والشركات وغيرها وفنادق وغيرها، ولو تنتج لها ميزانيات الجمعيات الخيرية والدعوة إلى الله عز وجل لوجدتها مكانا. ومع هذا الفرق بين جيوش هؤلاء وجند الله وجند الله الكندة من المؤمنين في أموالهم القليلة لوجدنا الحمد لله أن المعركة متكافئة، بل كثير ما يقتصر الإسلام ويخترق أماكن النصارى فيذكر الإسلام في ذلك. فهذا يقول الأخ على أنه مهما جيوش جيوش العلمانية والعودة المسلمة والرافضة والصوفية والبدع الكلامية وغيرها، مهما جيوش هذه المناهج لحرب هذا الإسلام والصوفية، فإنها لن تستطيع أن تقضي عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بالأرض إلى الذين إلى أهل الأرض. أما إذا صارت الكلمة ولو كانت بما أنزل الله عليها من ذلك فإن ميدان المعركة كما قلنا وسنة الله عز وجل في ذلك تجعلنا نؤمن بأن النصر والعافية للمؤمنين. فيا أيها المؤمنون الله الله نبدأ الشرح صاحب خير فضل الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه في نسخ كتاب التوحيد ابتدا بالبسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ولم يبدا بشرحها لان كافه الشارحين للكتب يشرحها لكن اهم شيء نشير اليه ان الابتداء بالبسمله جاء فيه احاديث والا عطر بعض العلماء إلا أن العلماء قاطبة قال يشرح الإنسان أن يبتدئ إما بالبسملة أو بالحمد أو يسمع بينه وهو فعل المؤلف رحمه الله جمع بين بسم الله الرحمن الرحيم وبين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم باسم متعلق بالحمد تخبيره ابتدئ باسم الله اي ابتدئ مستعينا بالرحمن الرحيم فالباء باء المصاحبه او الاستعانه ابتدئ مستعينا باسم الله وهذا سواء كان قولا او فعلا او كتابه فهو بحسب المناسب فاذا دخلت تقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني ادخل بسم الله اذا اتيت كلمه اقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني اتكلم مستعينا بالرحمن الرحيم اذا بدات تاكل بسم الله ابدا واكل مستعين تكتب كتاب تقول بسم الله تبدا كتابتك مستعين طيب بسم الله ان مع الله والرحمن الرحيم ثلاثه اسماء الله سبحانه والله بسم الله عز وجل القول الصحيح فيه انه مشتق وليس عالما فهو مشتق من ادم يبدا الهها ومعنى الله المعبود ومعنى الله المعبود اي المعبود سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم اسمان من اسماء الله عز وجل وكل منهما دال على صفه الرحمن فهو سبحانه وتعالى رحمن الدنيا والاخره ورحيمه والرحمن مبالغه فهو اعم من الرحيم ولذلك صار اسم الرحمن أعم من اسم الرحيم فصار الرحمن عاما بكافة الخلق والرحيم بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين لكن كل منهما دال على صلة الرحمن التي وسعت كل شيء الحمد لله قولوا الحمد لله الحمد هو صنع الله والحمد كله لله عز وجل اما المخلوق فانما يسمى الحمد او يشكر شكرا فانت تحمد فلان او تشكره على مكان كذا وكذا لكن الحمد والشكر المستغرقان بكافة ما ينطبق بهما ويتعلق بهما من معنى عظيم هذا لا يكون الا لله سبحانه وتعالى ومن ثم فهو الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله ما هو؟ والصلاة لها معنى معنى الدعاء وهذا لم جاء في السنة. اللهم صل على هذه الأرض هذا دعاء صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من عباد دعاء ومن الله سبحانه وتعالى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والسلام قسم من عباد الله سبحانه وتعالى. وقولك السلام على سلام يقصد به بركة السلام وحسن الله الأعظم وحسن الله العظيم ويقصد به معنى آخر وهو الدعاء للمسلم عليه بالسلامة والتسليم. فلما تقول بالقول السلام عليكم فأنت تقول بركة السلام عليكم وتقول أيضا أدعو لكم بأن الله يسلمكم والتسليم من كل عيب من كل نفس من كل شر من كل أذى من كل أبي من كل شر إلى آخره. الصلاة والسلام على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وهو نبي الله ورسول الله خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. هذه اختلف العلماء في الآن والاختلاف في ذلك مشروع. فمنهم من عام ومنهم من خاص. منهم من خاص بأن آل بيت بأن هذه طرق وجمهور العلماء على أن هذا آله صلى الله عليه وسلم هم أتباعه ويدخل في ذلك آل بيته من المؤمنين كما يدخل في ذلك أصحابه ومن اتبع من ذاته وأصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم معروفون والصحابي هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وما فعل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما فعل وما فعل. أما أحسن كلمة يستخدمها الكتاب والفقراء وغيرهم ويفصلون بذلك الانتقام من المقدمة إلى الضرورة التي يريدون أن يتحدثوا عنه. بعد ذلك نقف على قول الكتاب التوحيد ونكون ذلك بإذن الله تعالى على الدرس. أنا عصي الله سريعة التفتيح حتى لا تفوت فقط يتمرق من صفحة فتح الحميد لعثمان بن منصور. هذا طبع أخيرا في أربع من الجزء وهو شرح واسع جدا وكان بعض المبتدع تكلم على هذا الأمر بما فكر عن ترجمته رحمه الله عليه ورحمة الله عليه لكن شرحه جيد ونافع شرحه جيد. أيضا يقول إطلاق الوهابية ونحو ذلك يعني هذا لا شك أنهم يريدون أن يعني يخرجوا عقيدة السنة والجماعة ونحن ذلك بمثل هذا الوصف الذي يمثلون منه الناس. ولذلك ينبغي لنا أن ندعوهم إلى عقيدة التوحيد إلى عقيدة السلف الصالح إلى منهج السنة والجماعة وهذا الذي سار عليه الأئمة ما رأينا منذ عهد الشيخ محمد الله إلى يومنا هذا أحد يدعو إلى الله ما وإنما خطوة الإسلام إلى عقيدة إنها أعجابهم هم الذين يسبونهم بذلك. يقول نريد دروسية رومية والله حتى ما نريد دروسية رومية حتى نمشي الكتاب. والحقيقة أنه يعني أيضا هذا أخ آخر يكون يعني يريد أن هذا الكتاب في فصل واحد وليش نستطيع أكثر من درس أو دروس في نهاية الأسبوع. نرجو إن شاء الله تعالى أن يكون عندنا أوقات معينة في نهاية الأسبوع نضع فيها مثلا عدة دروس نرجو إن شاء الله يصبح على شكل دورة لمدة يوم يومين، يصير في 5 أو 6 دروس في أيضا مشروع كتاب. نرجو إن شاء الله أن يتيسر ذلك. نعم.